شيخ في سؤال مهم. في رجل توفي وترك ثلاث بنات بعد الماله قريب يعني محرم من هذه البنات الا رجل صالح من جماعته، فاوصى بالرجل الصالح ذا ياخذ بناته ويجعلهن عنده فيه، فاخذ هذه البنات ورباهن واحسن تربيتهن وزوجهن جزاه الله خير، ولكن هذه البنات يسلمن عليه الحين يعني يحرم عليه ويسلمن وعلى كل حال ماجور اذا اوصى الى رجل تولى بنات ما وراها احد يتولاهن واوصى الى رجل صالح يتولاهن لا باس، وعليه يتولاهن ويحسن اليهن ولا يخلو باحداهن، بل يكون عند نسائه واهله ويقوم بحاجتهن من دون ان يخلو بواحده منهن. والتزويج اذا توصاه زوجهن فهو ولي لهن ايضا زوجهن، ولكن لا يكون محرما لهن، لا يسلمن عليه بالمصافحه ولا بالتقبيل، يسلمن عليه بالكلام ويدعون له بالخير ويشكرون على اعماله الطيب، ولكن لا يكون محرما لهن حين يكون مثل ابيهن او اخيهن، لا لا يصافحنا ولا يفتش له بل يحتجبنا عن كسائر الاجانب، ولا يصافحنه بل يسلمنا عليه بالكلام، لان المصافحه على النساء ما تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء، قال خالد رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء قال ما مست يده يد امراه قط، ما كان يبايعهن الا بالكلام عليه الصلاه والسلام. المصافحه ما تكون للرجال الاجانب، المصافحة تقول للنساء فيما بينهن لمحارمهن كأخوالهن وأخوالهن وأعمامهن. أما أن يصافحن أخ الزوج أو زوج الأخت أو بني العم سواء كان عند قدوم السفر أو غيره، لا تجد مصافحة النساء، بل هي من أسباب الفتنة ومن أسباب وقوع المحارم. نعم. يعني لو جيتك يا شيخ، نعم، لو جيتك هناك الرئاسة تكتب لي عليهم لأجل اقتنعن يعني ما في بأس يا حبيبي، اتخذ مثل الحمد لله.